جاءت في لبت. حرف العين عاذ بالله يعوذ، أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف. ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله. ضائق لكن أبي ضيق عندك. هنا في ضيق فيه يريد أنه يجعل صدره ضيقا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ولا تكن في ضيق، هذا اللي معنا ويضيق صدري ولا تحسن ولا تكن في ضيق. أي ما في ضيق، ما في، لكن في فعلها يعني، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. نعم. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة، فجمعه جمع العقلاء. وقيل الإنس خاصة لقوله الذكران من العالمين، يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمها. هذا هو يعني الأقوى، أنه كل العالم، العالم العقلاء، العقلاء. نعم. والعمى الحيرة. عدل يعدل عدلا ضد جارة، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما. ومنه بربهم يعدلون. والعدل ثلاث معان، ضد الجور والفدية، ومنها لا يقل منها عدل وإن تعدل كل عدل، ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك صياما. عزيز اسم الله. وإن تعدل كل عدل يعني وإن تفدي كل فداء. كثير من الناس يقرأها يظنها العدل اللي هو يقابل الظلم يقابل الجور. نعم. عزيز اسم الله تعالى، معناه الغالب، وعز غلب، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة. ومنه فعززنا بثالث أو أي قوينا. وقيل العزيز العديم المثل، يعني نادر يعني، فهو عزيز الوجود. عفى له أربع معان، عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقطه حقه، ومنه إلا أن يعفون، وعفى القوم كثروا، ومنه حتى إذا عفوا، وعفى المنزل حتى عفوا، حتى عفوا، وعفى المنزل درس. طبعا العفى المنزل غير موجود، لكن عفى بمعنى كثروا هذا في القرآن، وبمعنى العفو عن الذنب والإسقاط الحق هذا أيضا ثابت القرآن. وهذا أيضا يخلي الواحد ينتبه، فهي من الكلمات المترادفة. عفى لها عدة معاني، حتى عفوا وليس معناها كثر، عكس عكس المعنى المشهور. نعم. عفو له ثلاث معان، الصفح عن الذنب والإسقاط والسهل من غير تكلف من غير كلفة. ومنه ماذا ينفقون قوي العفو، كثروا يعني حتى زادوا وأصبحوا كثرة. الناس إذا تركهم الله سبحانه وتعالى وكثروا وأصبحت عندهم قوة بدأوا يطغون. وحتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا صلى الله عليه وسلم فأخذناهم بغتة. نعم. عين له في القرآن معنيان أيضا في قوله تعالى ماذا ينفقون قول العفو زيادة. المشهور في التفسير أنه بمعنى الزيادة، يعني الزائد عن حاجتك ونفقتك، وهي أصلها بمعنى السهل. عفو يعني شيء سهل عليك ولا يضرك أن تدفع، لأنه زائد وليس مضرا لميزانيتك يعني. نعم. عين له في القرآن معنيان، العين المبصرة وعين الماء، وله في غير القرآن معاني كثيرة. صحيح. عين بكسر العين واسعات العين، هو جمع عيناء. عنت معناه الهلاك أو المشقة. ومنه ولو شاء الله لعنتكم، أي أهلككم أو ضيق عليكم. والعنة أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما وعنت الوجوه فليس من هذا، لأن لامه واو، فهو من عنا يعنو إذا خضع. عاقب له معنيان، من العقوبة على الذنب ومن العقبة. ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي أصبتم عقبة. نعم، هذا يمكن أيضا يخطئ فيها بعض، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، هنا ليست من العقوبة بل من المعاقبة، يعني ذهب أزواجكم وجاءت أزواجهم فتعاقب، هؤلاء ذهبوا وهؤلاء جاءوا، فعاقبتم فعاقبوا فخذ المهر من من يعني بدل ما إذا هو طلب مهر زوجته قل خذه من المرأة التي هربت إليك يعني. فآتوا الذين ذهبت أزواجه مثل ما أفر أي من المعاقبة ليس من العقوبة. نعم نعم بالضبط من بدل أيوة مثل تعاقب الليل والنهار. أعجاز نخل وصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء. وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين. نعم أيوة يعني هو الآية تتحدث عن حكم إذا هربت المرأة المسلمة إلى الكفار زين أو العكس امرأة كافرة أسلمت فذهبت إلى المسلم. طيب الحين الكافر اللي أسلم زوجته وذهبت إلى المسلمين هل له حق أن يطلب مهره؟ لا حق. طيب إذا حصل معاقبة إذا حصل في نساء من عندنا إحنا راحوا لهم نقول لهم خذوا المهر من هذه اللي هربت واضح. فإذا لم يكن هناك معاقبة فنعطيه فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. نوضح لا لا يعني ذيك شغار لكن الآية تتحدث عن حكم إعطاء المهر للرجل الكافر الذي فاتت زوجته منه بأن أسلمت وجاء الحمد المسلم عالى يعيل عيلة افتقر ومنه ووجدك عائلا وعالى يعول عدل عن الحق وعالى يعول أيضا كثر عياله والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعالى بالألف. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع وصار أعرج. إذن عرج ارتفع عرج أصبح أعرج أعرج. عتبة معناه الرضا ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون والعتاب العدل. أعد بالألف يسر الشيء وهيئه وعد بغير الألف من العدد. عرش سرير الملك ومنه ورفع أبويه على العرش وهكذا عرشك وعرش الله فوق السماوات ويعرشون يبنون وعلى عروشها سقوفها. عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه ولذلك لما يكره كشفه ولذلك قيل عورة الإنسان وثلاث عورات أي أوقات انكشاف. وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق. عاقر له معنيان المرأة العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان من عقر الحيوان. عبر يعبر له معنيان ومن عبارة الرؤيا ومنه إن كنتم للرؤيا تعبرون ومن الجواز على الموضع يعني تفسرون يعني إذا عبر بمعنى فسر. ومن الجواز على الموضع ومنه عابري سبيل. عمون وعمين جمع عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العين. جمع عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العين فاعلة وهو صفة على وزن فاعل بكسر العين من العمى في البصر أو البصيرة. على يعلو تكبر ومنه قوما عالين. وعلى في الأرض والعلي اسم الله والمتعال والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة وقيل بمعنى التنزيه أما لا يليق به. هذا كله إنكار العلو والله العظيم يعني ما قال ما يريد أن يثبت العلو الذات وهو يعني كل هذه العلي والمتعالي والأعلى كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. عزب الشيء غاب ومنه ولا يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين. علقة واحد العلق وهو الدم. عاصف ريح شديدة. عصف ورق الزرع حرف الغين كعصف مأكول. غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجاز. غمام هو السحاب. غلف جمع أغلاف. أغلف جمع أغلف وهو كل شيء جعلته وهو كل شيء جعلته في غلاف أي قلوب أي قلوبنا محجوبة. قلوبنا غلف يعني قلوبنا محجوبة. عرفة غرفة غرفة بضم العين لها معنيان المسكن المرتفع بضم الغين. غرفة بضم الغين لها معنيان المسكن المرتفع والغرفة من والغرفة من الماء بالضم والفتح المرة الواحدة. وقوله سبحانه وتعالى إلا من اغترف غرفة بيده فيها قراءتها إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة. إذن غرفة المسكن الواسع وهم في الغرفات آمنون وغرفة بمعنى القبضة من اليد ويطلق أيضا بمعنى غرفة نفس المعنى. إذن غرفة وغرفة. غادر ترك ومنه لا يغادر. غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق والغل الحقد. يقول في الكهف لا يغادر في الكهف. نعم. وين؟ لا يغادر صلاة. أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعله في العنق ومنه مغلولة. غلا يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوزوا. إذا عندنا الغل الحقد والغل القيد الذي يوضع في العنق يسمونه غل وجمعه أغلال. ها؟ إذا الأغلال في عنق. نعم بس جمعه يعني مفرده غل. أما الغل فهو الحقد. غائط المكان المنخفض يعني من كان في قلبه غل نجعل في عنقه غل كذا عشان نؤدي ما تنسونها. نعم. غائط المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. غشية الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسى ومعناه معناه حسا ومعنى غطى حسا ومعناه غطى حسا ومعنى. ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه ويقال بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى. ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه غاشية من عذاب الله والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق. غبر له معنيان ذهب وبقي ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب. غرور بضم الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس. ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. والغرور اللي هو مصدر ما يغر به ويغتر به ويخدع به. هذا الشيء نقص ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام وغاض يغيض بالضاء المشالة من الغيض. غور أي غائر من غار الماء إذا ذهب. غرام عذاب ومنه إن لمغرمون والمغرم غرم المال ومنه من مغرم مثقلون. طبعا أصل غرام الملازمة إنا لمغرمون يعني معدمون عذابا لازما. ومنه قول الله تعالى إن عذابها كان غراما يعني عذابا ملازما. ومنه سمي الحب الشديد الغرام لأنه حب ملازم. نعم. أيوة. مدينون لا غير إنا لمغرمون إنا لمدينون موجودة. أحسن ذكر قال غرم المال والدين. حرف الفاء فرقان أي يفرق بين الحق والباطل ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقه أي تفرقة ولذلك سمي القرآن بالفرقان. نعم. لاحظوا أيضا إن لمغرمون راحت الأموال ذهبت الأموال يصير علينا ديون مغرمون. ممكن بس بعيد شوية. أين وجه العذاب؟ أن أنا ذهبت انهم خسروا يعني اموالهم كلها والمزرعه ذهبت. يعني باللغه الغرام الشيء ملازم، فإنا لمغرمون، ان مثلا لزمنا العذاب، لزمنا الفقر، لزمنا كذا. اقصد يعني هي صفه لشيء، يعني مثلا انا يا شيخ احمد مغرم بك جزاك الله خير، فيعني حبك ملازم لقلبي. زين هذا عشان ما ينسى يجوز يتأمل. إذن القصد أن كلمة مغرم هي الأصل فيها الملازمة، بعدين ضعها أينما شئت، في عذاب، في حب، في دين، في كذا. فئة ما الغارمين دائنين يعني نفس المغرم قريب منه. غارم يعني خسر خسارة الملازمة. فئة جماعة من الناس، فصال فطام من الرضاع، فضل له معنيان الإحسان في التجارة وغيرها، ومنه يبتغون من فضل الله. فسق أصله الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر، وتارة بمعنى العصيان. فتنة لها ثلاث معاني: الكفر والاختبار والتعذيب. فاء يفيء أي رجع، فلك بضم الفاء سفينة، ويستوي فيه المفرد والجمع. فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. يعني مجرى نعم. فالفلك هو جريانها وطريقها الذي تدور فيه. إذا عندنا فلك وفلك، فلك السفن والفلك مجرى الكواكب. فزع له معنيان: الخوف والإسراع، ومنه إذا فزعوا فلا فوت. فرح له معنيان: السرور والبطر. فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي. طيب وين السرور؟ فرح مع السرور أحسنت، قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرح. طيب معنى البطر؟ لا لا بفرح في قصة قارون. أحسنت وين؟ مدينة فرح صحيح، لكن في قارون هي أوضحها. قال قوم لا تفرح، يعني لا تبطر، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين يفرحون فرح بطر. أما فرح السرور بنعمة الله فهذا فرح ممدوح. فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي. فرض له معنيان: الوجوب والتقدير. فتح له معنيان: فتح الأبواب، ومنه فتح البلاد وشبهها. والحكم، ومنه افتح بيننا وبين قومنا، ويقال القاضي فتاح، واسم الله الفتاح، قيل الحاكم، وقيل خالق النصر والفتح. نعم. أيوة. لا يجوز. ربما نفتح بيننا وبين قومنا الحق. يعني أنت تسأل هل يجوز إنسان يدعو بها على قوم يستحقون يعني ذلك؟ كيف يقول يعني؟ بيننا وبين قوم لا ماسك. لا لا، إنما تقال إذا في مقابل شيء. لكن لوحده كذا، الواحد ما عنده حد. لا ما ينفعش. انفضوا أي تفرقوا. فطر خلقه ابتداء، ومنه فاطر السماوات والأرض. وفطرة الله الخلقة التي خلق الخلق عليها. وأفطر بالألف من الطعام. فطور شقوق، ومنهم فطرت أي انشقت ويتفطرن. فج طريق واسع وجمعه فجاج. فار التنور يقال كل شيء هاج وعلى حتى فاض، ومنه وهي تفور، وقولهم فارت القدر. فوج جماعة من الناس، وجمعه أفواج. فاكهين من التلذذ بالفاكهة، أو من الفكاهة وهي السرور واللهو. طيب. وهذا الثاني هذا هو الأكثر في القرآن. مثل قال الله سبحانه وتعالى في سورة إيش؟ ها؟ إيش؟ لا يا. نعم. لأن فيها فاكهين. فاكهين ما تأمر ربهم صحيح. يعني يصبح مسرورين لما تأمر ربهم. بس في آية أصرح من ذلك. ها؟ إيش؟ لكن لا أبي الآية. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ففاكهون هنا ليس من فاكهة بل مسرور. لأن مشهور أن الشغل هنا يعني شيء آخر ليس الأكل يعني. فأصحاب الجنة في شغل في شغل. قال بعضهم شغلهم كذا. نعم. فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. استفز يستفز أي استخف. فقه فهم ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا. الله تعالى ولا يستفزنك الذين يعني لا يستخفنك الذين في ليس من الاستفزاز باللغة العامية استخف ها ولا يستخفنك ولا يستخفنك منها نفس لكن وين يستفز لا لا يستفزون كذا الآية وين ولا يستخفنك الذين لا يقنون بمعنى استفز لكن فيه استفز أيضا كانوا يستفزونك من الأرض واستفزز ما استطعت منها في حرف جر بمعنى الظرفية قد تكون للتعليل وقد تكون بمعنى مع وقيل بمعنى على. الفاء لها ثلاث أنواع. نعم هذا التفكهون أظن ذكر هذا ما تردد الفاكهة أو الفين أي يتلاومون هنا في سياق هذه الآية يمكن ما ذكرها المؤلف فضلتم فلنزيد هذا كأنه يلوم نفسه أين بالضبط ظلتم تفكر هذا جيد ترى احنا إذا يعني جبنا معنى ما جابه المؤلف فهذا أنا أعتبره جيد فظلتم تفكرون صوت الواقع الواقع لكن خلينا نشوف معناه في التفسير يقول فظلتم بعد ذلك تفكرون تتعجبون مما أصابها إذن يأتي معنى آخر بمعنى التعجب كان نضيفها إلى وذكر نوعين معنيين ذكر التلذذ بالفاكهة ومن السرور وبمعنى التعجب أحسنت يا شيخ تستاهل كتابة نعم الفاء لها ثلاثة أنواع تعجبنا فضلتم تفكرون تتعجبون الفاء لها ثلاثة أنواع عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن ومعناه الترتيب والتعقيب والتسبيب حرف